قال سوى سنة فجر قبلها لما تقدم، على القول الذي رجحناه بأن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. قوله سوى سنة فجر قبلها يعني تسن سنة الفجر قبلها، يعني قبل صلاة الفجر للمستثنى. قال وركعتي الطواف لحديث جبير مرفوع يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت، في رواية شاء من ليل أو نهار، وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. بني عبد مناف سدنة البيت يقومون على خدمته زي المعزه والفراش بتاع المسجد، ومن يقوم على امر المسجد يسمى سدنة البيت. وفرق بين السدنة وبين ولي الامر، ولي الامر له ان يضرب ويمنع كده زي عمر مثلا، لكن سدنة البيت ليس لهم ان يمنعوا احدا صلى في البيت ولو مخالفا. سدنة قائمون على خدمة البيت، ليس لهم حق الولاية على الناس، اما ولي الامر فلا حق الولاية، له ان يضرب ويمنع. فهل الحديث فيه جواز الصلاة بعد صلاة الفجر وهي ركعتين بالطواف، ولا هل الحديث فيه نهي موجه لبني عبد مناف؟ هل يستدل بالحديث على جواز ركعتين في وقت النهي بشرط أن يتقدمهما طواف؟ الطواف لو كان في وقت النهي من السنة أن أنت بعد ما تطوف سبع طوفات تصلي إيه؟ ركعتين خلف المقام، مش كده؟ طيب وطاف في وقت النهي يصلي ركعتين بعد الطواف في وقت النهي؟ طيب هل الحديث فيه نهي لبني عبد مناف ولا دخل للصلاة فيه، ولا الحديث فيه جواز صلاة ركعتين في أوقات النهي بعد الطواف؟ العلماء اختلفوا في معنى هذا الحديث. بعضهم قال لا علاقة له أصلا بمسألة ذوات الأجزاء. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن هذا نهي لسدنة البيت ولا علاقة له من قريب أو بعيد بمسألة الصلاة في وقت النهي، وإنما هو لسدنة البيت، حتى ولو وجدوا من يخالف ويصلي في وقت النهي ألا يمنعوه. وبعضهم قال لا، بل يلزم من هذا النهي لبني عبد مناف جواز الصلاة في أوقات النهي وهي ركعتين الطواف، وإلا لكان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وصلى أية ساعة من ليل أو نهار لا فائدة منه. أيهما أرجع؟ الثاني، أيه هو الموجه خاصة وأنه يعضده أحاديث ذوات الأزمان. الآن اختلفوا في معنى الحديث. بعضهم يقول هذا نهي لسدنة البيت ولا علاقة للصلاة في وقت النهي بهذا الحديث من قريب أو من بعيد، إنما هو نهي استدنى فقط. وبعضهم يقول منهم الحنابلة والذي يقرر المؤلف أنه قوله أي ساعة من ليل أو نهار لو لم تكن تجوز الصلاة، لو لم تكن الصلاة تجوز في أوقات النهي، ما كان بقوله صلى الله عليه وسلم أي ساعة من ليل أو نهار ليس له فائدة، ليس له فائدة. صحيح. فالحديث يدل على جواز ركعتي الطواف في وقت النهي. نعم، وتدخل في زواج الأزمة. صحيح. قال وسنة الظهر إذا جمع لحديث ابن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر متفق عليه. مرت معانا مسألة الجمع، لو جمع الظهر مع العصر في أول وقت تقديم، وهل يدخل النهي في حقه من بعد الصلاة مباشرة أو من بعد العصر؟ مرت معانا مسألة. فعلى قول من قال هم الجمهور أن النهي يدخل في حقه من بعد الفراغ من الصلاة مباشرة، فسنة الظهر سنة الظهر لو أراد أن هو يصليها يصليها ولا يصليها؟ قال يصليها لأنها من زواء إلى زواء. وعلى القول الذي رجحناه له أن يصلي لأن وقت النهي لم يدخل في حقه. أنا بقول حاجة مش مفهومة يا جماعة. طيب اللي مش فاهم هو مش فاهم. قال وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث أبي ذر مرفوعا صلي الصلاة لوقتها فإذا أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. أحمد ومسلم. وتأكدها من خلاف في وجوبها. فين الشاهد من الحديث؟ في كلام المؤلف. فين الشاهد؟ لا انا عايز اطلع الشاهد من الحديث ولن يتكلم عن ذوات الاجزاء. هو الان يقول فاذا صلي الصلاه فاذا اقيمت وانت في المسجد فصلي ولا تقل اني صليت. طب هل ذكر فيها العصر او الفجر؟ طيب فين الشاهد الدليل؟ أحسن عموم، لأنه لم يعين في الحديث فيشمل الخمس أوقات، يشمل الخمس صلوات، هذا عموم قوله فإذا أقيمت وأنت في المسجد هذا عموم يشمل جميع صحيح والفجر ما شخص. إذا الحديث فيه عموم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا الفجر ولا العصر، بل يشمل الأوقات الخمس خمسة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها كما جاء في حديث أبي ذر وحديث المغيرة وغيره. ويجوز فيها يعني الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ويجوز فيها قضاء الفرائض لعموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها متفق عليه. نسي صلاة وتذكرها في وقت النهي قبل الغروب أو عند طلوع الشمس يصلي، تذكر أنه لم يصلي العشاء عند طلوع الشمس يصلي، تذكر أنه لم يصلي الظهر أو العصر عند غروب الشمس يصلي، ولو تذكر أنه لم يصلي صلاة من 20 سنة ما دام أنه نسيها وتذكرها الآن يصليها الآن. قوله نام ونسي في الحديث بالمفهوم أخرج المتعب لأن هذا وصف مؤثر. النوم والنسيان في الحديث وصف مؤثر ولا غير مؤثر؟ ليه؟ ليه وصف مؤثر؟ لأن الحكم علق عليه. من الذي يشرع له القضاء؟ النائب والنائب. إذا هو وصف مؤثر، لأن إحنا عند الوصف إما أن يكون مؤثر وإما أن يكون غير مؤثر، يسمى وصف كاشف. وصف كاشف. علماء الأصول يقولون تصريح بما هو مجرد توضيح، تصريح بما هو مجرد وجوده وعدمه سواء. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، لا بلاش في المساجد، تلك حدود الله. المعتكف يعتكف فيه ونصف كاش، ها؟ يعني هل نقول يجوز أن تباشروهن وأنتم معتكفون في غير المساجد؟ طب وهل الاعتكاف في غير المسجد؟ لا. إذن هذا وصف كاشف كده وجوده على مسار. لما جاء عبد بن حارث وضرب عليه الإمام البخاري في الصحيح باب الرحلة في الحديث، وارتحل ناقته وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأة جاءتني أمة سوداء، أمة وصف سوداء وصف آخر، تزعم أنها أرضعتني وامرأتي، جاءتني أمة سوداء. طب لو جاءت حرة بيضاء وزعمت أنها أرضعته وامرأته، نفس الحكم لا تغير؟ نفس الحكم. إذا هذا وصف إما ويسمى بالوصف إيه؟ مر معاك كم ده في الأصول، ولسه هنجددوه تاني في مرحلة قياس العلة وقوادح العلة ال 12، قوادح القياس. سموه الوصف ايه؟ احسن مش كده؟ الوصف الطردي يعني الملغي، ليس له قيمة، لا يؤثر في الحكم، إنما الوصف المناسب أو الملائم هو الذي يؤثر في الحكم. حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته في، طب هل تجوز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر؟ الجماعة اللي قالوا تجوز. طيب السفر هذا وصف مؤثر في الحديث ولا غير مؤثر؟ تتعلق به أحكام شرعية ولا لا تتعلق؟ يعني الآن يقصر ولا لا يقصر؟ تقول يقصر. يفطر ولا يفطر؟ تقول يفطر. يستخدم الرخص يعني؟ تقول يستخدم الرخص. يصلي على الرحلة؟ يصلي على الرحلة النافلة يعني، بس في الحضر يصلي على الرحلة. تقول لي ايه؟ يصلي على الرحلة. اقول لك طيب يخطر ويقصر ويقصر؟ تقول لي لا. اقول لك ليه؟ تقول لي لان الفطر والجمع والقص لمين؟ طيب يا اخي ما هو حديث جابر فيه في السفر، إذا القول بجواز النافلة على الراحلة في الحضر قول لا يصح أن أقول في نظر، بل هو قول باطل. لا، كما تعطي أحكام الرخص لأنك علقتها بوصف السفر، فكذلك الصلاة على الراحلة يعني النافلة تعطيها نفس الوصف، وهو لا في يا جماعة ما لا تتخيلوا عقولكم. في حديث أبي هريرة في الصحيحين أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا تؤكل بمثلها رطبا على رؤوس النخيل أو على رؤوس النخل. ها؟ عنده تمر في البيت ودي رخصة مخصوصة من عموم النهي في الربويات، عنده تمر في البيت وعايز ياكل رطب من على النخل، فخلق كده على نخلتين ثلاثة خمسة أوسق رطب، وقال له خد خمسة أوسق إيه تمر همت وأنا آكل إيه الرطب اللي على النخل ده. على رؤوس النخيل وصف مؤثر ولا غير مؤثر؟ تجد في أكثر كتب الفقه غير مؤثر. إيه يعني كان الرطب على رؤوس النخيل ولا طلع قطع كله ونزله تحت؟ تفرق؟ ها؟ تفرق ولا ما تفرقش يا جماعة؟ يعني الآن إداله الطم قالوا طيب اطلع اقطع البلح كله الرطب كله نزله خده، ولا لابد انه ياكله من على الشجر وما يقطعوش؟ ها؟ ليه ياكل من على الشجر؟ ها؟ ها؟ احسن لأن الآن لو طلع قطع كله ونزله على الأرض أصبحت إيه؟ محصلة، هيبيع التمر الرطب ها غير متساوي في النخلية. إيه الفايدة بقى لما تقول له اطلع اقطع ثلاث أربع نخلات وخد رطب؟ بعد كده أنت دخلت الآن هل هو ياكل في يوم واحد؟ لا. طب لو خده وحطه عنده إيه اللي هيحصل؟ هيمشي في البطن؟ مش كده يبقى اصبح ايه؟ ربا، مش كده؟ لكن هو هيسيبه على النخل ياكل فيه شهر واثنين كل يوم يطلع يقطع منه اللي هو عايزه ياكله رطب، مش كده؟ اذا قوله على رؤوس النخيل وصف مؤثر، لان لو طلع قطع كله ونزله اصبح رطب بطن غير متساوي. شوف وصف بسيط جدا ومع ذلك يؤثر في الحكم. صحيح، لذلك هنا علق القضاء بالنسيان والنوم فقط، فهذا وصف مؤثر في الحديث. صحيح. صحيح. يعني ربنا تاب عليه وعنده 30 سنة 35 سنة 40 سنة وعايز يصلي ويستدرك ما فاته، يقوم يروح يسأل جماعة وخاصة بتوع الأوقات يقولوا صلي مع كل صلاة صلاة، مع كل ظهر ظهر وعصر عصر ومغرب مغرب وهكذا. ليه؟ عشان يعوض اللي فاته من عمره. هذا الكلام ليس عليه دليل، ليس عليه دليل إطلاقا، بل ابن حزم في مراتب الإجماع ويقول عليه شيخ ابن تيمية أنه نقل الإجماع على أن الفائتة عمدا لا تقضى، فائتة عمدا لا تقضى، ولكن يستكثر من النوافل. وأما الزيادة يعتمد عليها في حديث أبي قتادة عند أبي داود فهي شاذة، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر ومعه أصحابه واستيقظوا وصلى ركعتين فجر وبعدين صلى لأصحاب الفجر بعد طلوع الشمس وقال من فاتته صلاة فليصليها من الغد، يعني هل يصلي مع الفجر فجر من الغد ولا فليحافظ عليها من الغد ما دام فاتته اليوم؟ وهو ده اللي رجحناه في شرح مصر، مش كده؟ فلا دليل على قضاء المتروك عمدا، لا دليل. لا الشيخ المصدر على فرض لا فرض على غرفه لا يخلق يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير ان كان يستغرق معاه يخرج وقت الصلاه والتي بعدها لا تجمع اليها يصلي على حسب حاله وركب الجمع. اما لو كان الوقت الصلاه التي بعدها تجمع مع التي هو فيها ينتظر حتى ينزل ويصلي على الارض. فلو فرضنا الان ان هو راكب بعد العصر او راكب قبل العصر مثلا ويستغرق معاه الوقت انه لا ينزل الا بعد المغرب ويخرج عليه وقت العصر وهو في القطاع والمغرب لا تجمع مع العصر يصلي في القطار على حسب حاله. اما لو كان راكب في القطار ويؤذن بالظهر دخل وقت الظهر وينزل بعد العصر او قبل المغرب الظهر تجمع مع العصر ينتظر حتى ينزل ويصلي الظهر والعصر. فان كانت الصلاه لا تجمع مع التي بعدها يصلي على حسب حاله وإن كانت نعم يتحرى ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. ده لابد أن ينزل مع كل شخص يصلي في الأرض. لا ناخدها بالتفكير كل ركن يسقط تنزل الذي بعده ولا تسقط الأركان بغير ضرورة. لا لابد. فالأصل أنه لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع العجز. قاعدة لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع العجز. يجب ما لقاش مكان يجب يجر وإن وقف يركع ومش عايز يركع من كثر الزحمة يومئ وبعد كده يسجد. فليس معنى ان ركن واحد يسقط جميع الاركان تسقط. لا بل الاصل ان الضروره تقدر بقدرها. ده الاصل. ان سقط عنه ركن يعني الان لو بيصلي وهو قاعد مثلا مش قادر يحط دي على صدره وهو قاعد ولا يحطها على ركبتيه؟ ليه؟ مش كده؟ مش معنى انه يسقط عنه ركن يسقط بقيه الاركان. لا لا لابد ان يحصل. وفعل المنظوره ولو نظرها فيها يعني في الوقت المنع عنه لانها واجبه اشبه في الفطره. المساله دي فيها تفصيل. نظر ان يصلي ركعتين لله ان نجح ولده فأخبروه بنجاح الولد وقت النهي يصلي ولا لا يصلي؟ انتبهوا يا جماعة انتبهوا. أخبروه بنجاح الولد وقت النهي يصلي ولا لا يصلي؟ في عارض اللي هو النهي. طيب نظر هو أن يصلي ركعتين في وقت النهي. عليه أخبار النهي. انتبه بقى بين دي وبين اللي قبلها. نظر أن يصلي ركعتين إن نجح ولده في وقت النهي، خلاص؟ لكن الصورة الأولى نظر ركعتين مطلقا في أي وقت. لكن جاءه خبر النجاح للولد في وقت النهي. إن قلت لي في الأولى لا يصلي تقول لي لا يصلي ليه؟ إن قلت لي في الثانية لا يصلي تقول لي لا يصلي ليه؟ أنا أقول لك بعد كده ما تستعجلش وترمي بالحكم. الأولى جاءه الآن هو نظر مطلقة. مطلقة لله علي أن صد ركعتين إن نجح ولدي. طبعا النذر المشروط تعرفينه من الحرام وأقل أحوال الكراهة. النذر المشروط نذر مطلقا إن نجح ولدي صليت ركعتين لله، فجاءه الخبر في وقت النهي. لكن الصورة الثانية قال لله علي أن أصلي ركعتين في وقت النهي. الصورة الأولى يصلي ولا لا يصلي؟ انتبه يا جماعة، في الصورة الأولى يصلي ولا لا يصلي؟ ولا يصلي. ليه؟ لأنه ما يلزمش نفسه بالوقت. طيب لو صلي في عارض، لا في عارض هو النهي. طيب لا تصح من باب زواج الأجزاء وأنه غير متعمد، بل وتكون أوجب من زواج الأجزاء، وهو ذا الذي رجحه الجمهور وهو الراجل. ها؟ يعني الآن منظورة في وقت الكراهة بدون تعمد أوجب من ذوات الأسباب ولا ليست بأوجب؟ ليه؟ لأنها أصبحت واجبة، هو الذي أوجبها على نفسه، مش كده؟ تعلقت بذمته كالفريضة. ها؟ أنا قال أصلي أصلي ركعتين، جاءه الخبر في وقت النهي. ما جاش لما يجي الخبر. لا نعم هو أطلق، مش كده؟ ممكن هو ده احنا قلناه في الأول. لكن هو لو قال مثلا بخلاف الصورة الثانية، الصورة الثانية يصلي وتنعقد ولا لا تنعقد؟ الآن هذا أصبح نذر إيه؟ معصية، مش كده؟ لأن يعني الصلاة وقت المنع عنه ممنوع، مش كده يا جماعة؟ فلو قال لله عليه الصلاة والسلام في وقت النهي نقول هذا نذر معصية. وهل تلزمه الكفارة ولا تلزمه؟ طب ولا يصليها بعد غروب الشمس؟ لا يلزمه الكفارة. هل تلزمه الكفارة ولا يصليها بعد غروب الشمس؟ من نظر أن يعصي ولا؟ ليه الرجل لما نظر انه يصلي، انا اشكل عليكم وانتم تجاوبوا. الرجل لما نظر انه يصلي في بيت المقدس، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليها هنا، قال يا رسول الله قال صليها هنا، قال يا رسول الله في بيت، قال انت وشأنك. اليست الركعتين بعد المغرب افضل من صلاتها في وقت النهي؟ ولا نقول يجب عليك احسنني ولا نقول النذر معلق بوقت كده ولا يصح ايقاعه الا في وقته، كما لو قال رجل لله علي ان اصوم يوم عرفه وفات يوم عرفه، يصوم في اي يوم ولا عليه كفاره؟ عليه كفاره، نفس المساله هنا. فلو نظر أنه يصلي في وقت النهي نقول هذا نذر معصية، كما حديث عائشة في البخاري من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم تلزمه الكفارة ولا يصلي في وقت النهي لأنه نذر معصية. بخلاف الصورة الأولى يجوز له أن يصلي، بخلاف الصورة الأولى يجوز له أن يصلي في وقت النهي لأنه غير متعمد، بل هي كذوات الأسباب بل أوجب، لأن النذر إيجاب العبد على نفسه ما لم يجب بالشريعة. ده تعريف نذر الفقهاء، إيجاب العبد على نفسه عبادات لم تجب بالشريعة. كفارة يمين كما عند ابن ماجه وغيره، كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر عند ابن ماجه وغيره وسند حسن. طيب قوله هنا ولو نذرها فيها، ولو إيه؟ إشارة صحيح إلى أن المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. الصلاة غير صلاة، بل هي أوجب. أوجب من جواز الأسباب، بل أوجب من جواز الأسباب. صحيح. الرأي الثاني للشافعية قالوا في الصورة الأولى قالوا لا يصلي، المرجح مذهب الجمهور، المرجح مذهب الجمهور. نعم.